بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 86 من إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. ما زلنا في شرح حديث عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. وصلنا إلى الوجه الثالث من الاعتذار، ادعاء النسخ، وذلك من وجهين: أحدهما أنه يحتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين حتى نهي عنه، وهذا الوجه منقول المعنى عن الطحاوي، وعليه اعتراض من وجهين: أحدهما طلب الدليل على كون ذلك كان واقعا، أعني صلاة الفريضة في اليوم مرتين فلا بد من نقل فيه، والثاني أنه إثبات للنسخ بالاحتمال. يعني قبل أن تفرض الصلوات الخمس كانت هنالك صلاة بالليل وصلاة بالنهار، وهذا معنى أنه كانت الفرائض تقام في اليوم مرتين. فهل الذي كان يفعله معاذ هذه الصلوات أم الصلوات الخمس التي كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا نستطيع أن نقيم دليلا على أن الفعل الذي كان يفعله معاذ هو عن تلك الصلاتين. والثاني أنه إثبات للنسخ بالاحتمال، وهذا بعيد جدا. الوجه الثاني مما يدل على النسخ ما أشار إليه بعضهم دون تقرير حسن له، ووجه تقريره أن إسلام معاذ متقدم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعده سنتين من الهجرة صلاة الخوف غير مرة، على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية للصلاة في غير حالة الخوف. فيقال لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيها المنافات والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقرير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك. وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه. سيدنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أسلم وإسلامه متقدم، ومعنى إسلامه متقدم أن رواة الأحاديث عندما يأخذون عن المتأخرين يأخذون آخر ما استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يرون الأمر الأخير، يعني آخر ما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما قياس الصلاة على صلاة الخوف فأيضا باب القياس هنا منتفع في هذا الباب، وصلاة الخوف صلاة خاصة شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا عندما جاء سيدنا عمر واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخر الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فما صليتها، قاتلهم الله شغلون عن الصلاة الوسطى. وصلاة الخوف شرعت بعد ذلك، وصلاة الخوف أي الصلاة التي تقع في المعركة. ولو صلى سيدنا معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقاس صلاة الخوف على هذه الصلاة. أيضا مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل عند ذلك لأمكن، كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يطلب من بعض الصحابة من يتصدق، يعني فترى أن هنالك مفترض مثلا، لكن المفترض هو الذي كان يصلي والمتنفل كان يصلي خلفه، لكن عددا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون أحد الصلوات الخمس مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهبون إلى قومهم فيصلون بهم. فهنا يقال لو جاز صلاة المفترض خلف المتنفل لأمكن إيقاع الصلاة مرتين على وجه لا يقع فيه المنافات والمفسدات في غير هذه الحالة، وحيث صليت على هذا الوجه مع إمكان دفع المفسدات على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل دل على أنه لا يجوز ذلك. وبعد ثبوت هذه الملازمة يبقى النظر في التاريخ، وقد أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك، وفيه ما تقدمت الإشارة إليه، يعني الذين يحملون لواء النسخ دائما ماذا يفعلون؟ يحاولون بوجوه متكررة أنهم يحملون هذا الفعل على النسخ، وأنه لا يجوز أن يقتدي من يصلي صلاة أضعف بمن يصلي صلاة أقوى، فالمتنفل أضعف من المفترض، ولذلك عندهم لا يجوز ذلك. أما الوجه الرابع من الاعتذار عن الحديث ما أشار إليه بعضهم من أن الضرورة دعت إلى ذلك، يعني كما يقال لا يوجد أئمة في ذلك الوقت لقلة القراء في ذلك الوقت، ولم يكن لهم غنى عن معاذ، ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى النسخ، فيكون كما تقدم، يعني لما كثر القراء عند ذلك نسخ ذلك الأمر. هذه دعوة بدون دليل، ونحتاج إليها إلى دليل. طبعا الصحابي لا غنى له عن صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما صلاته مع قومه فهذا مما ثبت، ولم يثبت أي مسألة واضحة في مسألة النسخ. ويحتمل أن يريد إن أنه مما أبيح بحالة مخصوصة فيرتفع الحكم بزوالها ولا يكون نسخا، وعلى كل حال فهو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين ما ذكره هذا القائل علة لهذا الفعل. أنتم تقولون أيضا يوجد دليل آخر، أنتم تقولون لقلة القراء، من قال إنه يجب أن يكون الإمام حافظا لكتاب الله عز وجل؟ يكفي أنه يحفظ القدر المجزئ في الصلاة، ولو حفظ الكوثر والإخلاص لكفى ذلك في صلاته كلها، وهذا مما يمكن أن يحفظه الإنسان في دقائق، وبعد ذلك يستطيع أن يقوم بهذه الصلاة. حتى إن رأينا في الأزمنة المتأخرة من بعض الورعين الصالحين أنه كان أحيانا يؤم الناس، فذهب إلى قارئ من القراء بل إلى شيخ القراء وأخذ يقرأ عنده، فأتقن عنده بعض السور مع أنه حافظ كان لكثير من السور، لكنه قال على كبر في سني وقد تجاوز 100 وكان يؤم الناس، وبعد ذلك ماذا كان يفعل؟ كان يقرأ بما قرأ عند الشيخ وأجازه بذلك، فيقول هذا مما أجزت به، ولذلك يقرأ. فإذا جلست خلفه وقرأت خلفه أو صليت خلفه تراه أنه يكرر بعض هذه السور، وهذا يدل على أن الإنسان لو حفظ القليل، طبعا أنا أتكلم بشيء بسيط يعني من إنسان بسيط جدا، لكنه أراد أن يقال إنني قرأت هذه السورة. الصحابة لا يوجد صحابي لا يحفظ القليل من القرآن الكريم، وخاصة كان ذهنهم نير وكان حفظهم سريع، وكان الواحد منهم يتلقى الآية تلو الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يكون هنالك عدد كبير من الحفاظ، مع أنه كان هنالك عدد كبير ممن يحفظون ليس القرآن بالكامل، لأن القرآن كان يأتي منجما إلى آخر البعثة. فعمل أن نقول والله قلة قراء هذا أمر بعيد جدا، لأنه يكفي أن يقرأ البعض من القرآن الكريم. ولأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة ليس حفظته بقليل، وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصلح أن يكون سببا لارتكاب ممنوع شرعا كما يقوله هذا المانع. إذن الشيخ في كل هذه التعبيرات كأنه يرجح لنا ماذا؟ جواز أن يقتدي المفترض بالمتنفل والعكس، يعني لا يشترط، ما دامت هذه صلاة تتناسب مع هذه الصلاة تمكن الجماعة. ولذلك لو دخلت إلى المسجد، وهذا رأي الإمام الشافعي، فوجدت إنسانا لا تعلم ماذا يصلي، فلو أشرت إليه ودخلت واقتديت به صحت الجماعة، صحت الجماعة. فهذا مجامع ما حضر من كلام الفريقين مع تقرير لبعضه فيما يتعلق بهذا الحديث، وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخرى. والنظر في الأقيسة فليس من شرط هذا الكتاب، يعني القياس في العبادات غير موجود. الحديث السادس عشر بعد المئة، والحديث السادس من هذا الكتاب، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث يدلنا على مسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى، ما حكم الصلاة في شدة الحر؟ هل هي أولى أم الإبراد كما مر معنا؟ المسألة الثانية، هل يجوز للإنسان أن يبسط ثوبه؟ وما حكم هذا الثوب؟ ثوب منفصل عنه؟ ثوب متحرك بحركته؟ أم ثوب غير متحرك بحركته؟ ما استقر عليه مذهب الإمام الشافعي أخذا من هذا الحديث وغيره أن الصلاة في الإبراد من الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعني الصلاة في الإبراد أن الأرض قد انتهى حرها، يبقى الحر موجودا على الأرض، هذا من ناحية. والحديث دل عليه الأحاديث السابقة التي مرت معنا، وكيف كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأخر المصلون في وقت الظهيرة حتى يصبح للجدران ظل. الأمر الثاني مسألة وضع الثوب، وهذا يشمل عددا يعني من الأحكام. مثلا، هل يجوز للإنسان أن يسجد مثلا على الأرض وهنالك شيء على رأسه يتحرك بحركته أم لا؟ إذن كذلك عند الإمام الشافعي قال: لا بد أن تباشر الجبهة الأرض. فلو وضع الإنسان مثلا هكذا، مثلا فحال ما بين جبهته وما بين ثوبه، القلنس والتي على رأسه صارت بينه وبين الأرض، عند ذلك لم يصح سجوده، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذا واحد. الشيء الثاني، لو قلنا إن الثوب طويل العربي ربما كان فقيرا لا يجد ما ربما الجزء البسيط الذي يستر عورته في الغالب. نعم، فكان لباسهم قريبا من لباس الحج، عبارة عن إزار ورداء. فيا ترى أي ثوب هذا الذي يريد أن يطرحه على الأرض؟ هل هو ثوب خارج عنه أم ثوبه أم الثوب الذي لم يتحرك بحركته؟ اشترط الإمام الشافعي جمعا ما بين هذه الأحاديث أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على ثوب يتحرك بحركته. فمثلا لو لابس عباءة وتقدمت إلى الأمام أو حاطت حطة أو ما شاكل ذلك، أو لابس لباس الإحرام فوقعت المنشفة على الأرض مثلا وهي ما زالت على كتفه، هل يحق له أن يسجد عليها؟ لا. طبعا هذا ما نختصر به أولا ما نفهمه من مذهبنا، ثم بعد ذلك نقرأ شرح هذا الحديث. الكلام عليه من وجوه: أحدها أنه يقتضي تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإبراد على ما قيل. فمن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال فيه، إن الله سبحانه وتعالى طبعا في هذه الشريعة إذا رخص لنا رخصة فكما يحب أن تؤتى عزائمه كذلك يحب أن تؤتى رخص. فهذه الرخص إذا كان الإبراد رخصة فهذا مما دلت عليه الأحاديث السابقة، لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإبراد جائز. ومن قال إن الإبراد سنة فقد ردد بعضهم القول في أن يكون منسوخا، أعني التقديم في شدة الحر، أو يكون على الرخصة، ويحتمل عندي ألا يكون ثمة تعارض، لأن إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل يمشى فيه إلى المسجد أو إلى ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب فلا تعارض. إذن الخلاف الأول ما هي السنة، التقديم أم التأخير؟ يعني إذا كانت السنة التقديم في أول الوقت عند ذلك يكون الإبراد في هذه رخصة، وإذا كان الإبراد بحد ذاته سنة فينبغي للإنسان أن يتأخر لتطبيق هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بالنسبة إلى كليهما في النتيجة الجواب جائز، أما الخلاف أيهما سنة وأيهما رخصة. والأمر الثاني فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وبرده، لاتقائه بذلك حر الأرض وبردها. الثالث فيه دليل على أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، فإنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك يفهم منه أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. يعني عندما وضعت هذه وضعت بسبب واحد، عدم استطاعة وضع الجبهة على الأرض. وقد ذكرت في حديث ماضي ما رأيته يعني من الأمور العجيبة جدا والمفارقة ما بين الناس، فلقد رأيت أياما في الحج أن الإنسان لا يستطيع أن يجعل رجله على الأرض في وقت الظهيرة، حتى يقول أهل الشام عندنا مثلا لو وضعت بيضة لوجدتها يعني كأنها مقلية على الإسفلت مثلا لشدة حر الأرض. هذا بالواقع، حتى كان الناس يمنعون في وقت ما. في تلك السنة رأيت شيئا أعجب من هذا، أن الناس بعض الناس لا يستطيع المرور، وبعض الناس يمشي حافيا بدون شيء، بدون تنعّر، من مكة إلى عرفات وبشدة الحر، وربما يحمل حاجاته على رأسه أيضا، يعني بكمية كبيرة جدا، ويمشي بشدة وهمة وكأنه لا يلاقي على الأرض شيئا. إذن المسألة تختلف اختلاف الأحوال وباختلاف البلاد والأجسام، فليست كل الأجسام مثل بعضها البعض أو مثل بعضها البعض. فإذا الأصل في وضع اليدين والجبهة على الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذا تعليق بسط الثوب إنما يكون ما بين الإنسان وما بين سجوده، وذلك معلق بعدم الاستطاعة أو الاتقاء كما ذكر في الأمر الثاني، لاتقاء حر الأرض أو برد الأرض بالثوب. وذلك يفهم من أن الأصل والمعتاد عدم بسطه. الرابع، استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلي، وهو يحتاج إلى أمرين: أحدهما أن تكون لفظة ثوبه دالة على المتصل به. في الحديث ورد أنه وضع ثوبه، لكن أي ثوبين؟ هل نزع ثوبه فجعله بينه وبين الأرض، أم ما زال الثوب متصلا به؟ دائما الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. دالة على ثوبه المتصل إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه، ونعني بالأمر الخارجي قلة الثياب عندهم، ومما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه، يدل على أن البسط معقب بالسجود لدلالة الفاء على ذلك ظاهرا، والفاء تكون للتعقيب. حتى لو بسط ثوبه فصلى، عند ذلك يمكن أن يعبر عنه بالفاء، لأن كل فاء تكون بالنسبة للتعقيب بحسب التعقيب. يعني في اللغة العربية إذا قلنا دخل زيد وعمر لا نعرف من الداخل أول، زيد أم عمر أم دخلا معا. أما إذا قلنا دخل زيد فعمر، يعني كان على عقبه مباشرة، ليس بينهما أي وقت على الإطلاق. لكن قالوا إن الأوقات تختلف باختلاف الأحوال. إذا قلت تزوج ولدي فولد له، يعني تزوج اليوم عقدت له بعدين جاء ولد مباشرة، هذا بعيد. إذا تزوج ولدي فولد له، أي بعد تسعة أشهر، هذا أمر طبيعي. تقول مثلا دخل اليوم، مثلا سافر مثلا أو مر إنسان دمشق فحمص، أقل الدرجات يحتاج بين دمشق وحمص اليوم بالسيارات يحتاج إلى ساعتين، مثلا ساعتين ونصف. كانوا سابقا يقولون دخل البصرة فبغداد، يعني أنه دخل بغداد بعد أربعة أيام، وهي أقل المسافة، كانوا يمشون على الأرجل أو على الدواب فيحتاجون إلى أربعة أيام باستمرار. إذن الشيء يختلف. مثلا والله أزهرت فأثمرت، أحيانا تحتاج إلى شهر أو شهرين ما بين الزهر وما بين الثمر، إلى غير ذلك. فهذا بسط ثوبه فسجد عليه، معنى هذا قد يكون بسط ثوبه يعني فصلى وكان من جملة الصلاة، لكن أخذوها على المعنى المباشر أنه بسط الثوب، وكأنهم يحملون ذلك على الثوب المتعلق به. قال: والثاني أن يدل دليل على تناوله لمحل النزاع، إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركته. يعني لو وجدت ثوب من قماش فسترت به عورتك وأرخيت الباقي على الأرض، هل يجوز أن تسجد عند الإمام الشافعي على هذا الثوب؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا يتحرك بحركته. وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات، لأن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد، كما قلنا يعني الأغلب على الصحابة كان الوصف بالفقر لا بالغنى، حتى يكون عندهم ثياب طويلة إلى هذا أنحد. إذن الحديث محل تنازع في مسألة السجود، هل يجوز لنا أن نسجد على الثوب المتحرك بحركتنا؟ قولان للعلماء. اختار الإمام الشافعي عدم صحة السجود إلا إذا لم يكن ذلك الثوب يتحرك بحركته. الحديث السابع عشر بعد المئة. الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني عندنا، أحب هنا أن أبين عدة أشياء. أولا، إذا ضاق الأمر بك ولم تجد إلا قليلا من المال، هذا القليل من المال تستطيع أن تأخذ به ماء للوضوء أو قطعة قماش تستتر بها. اتفق العلماء على أن شراء قطعة قماش يستتر بها أولى من ثمن الوضوء، لأنه في الحقيقة لا يوجد بديل عن ستر العورة. وأيضا قطعة القماش التي تأخذها تصلي فيها مئات الصلوات وأنت ساتر للعورة، بينما الوضوء قد تصلي فيه صلاة أو أكثر، يعني حده قليل، والوضوء له بدل وهو التيمم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، لو رأينا كثيرا من حجاج بيت الله الحرام فإنهم يلبسون ما نسميه نحن الإزار والرداء، يعني المناشف التي نلبسها. كثير منهم يخطئ خطأ فادحا فتظهر سرته من، يعني ترى أن خاصة أصحاب البطون ترى أنهم تظهر السرة، والسرة من العورة وما تحته. فهذا للأسف صلاته أولا ارتكب حراما فهو كاشف للعورة أمام الناس. الأمر الثاني صلاته باطلة لعدم توفر الشرط الأول فيها وهو ستر العورة. الأمر الثالث كذلك طوافه باطل، لأنه من الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكنى. طبعا هذا على الرأي على أن العورة ما بين السرة والركبة. بعض الأئمة قال كالإمام مالك مثلا، واعترض أن العورة ما بين السرة والركبة، ولكنهم قسموا العورة إلى قسمين: عورة مغلظة والقسم الثاني يعني غير مغلظة. العورة المغلظة ما نعني بالسوأتين، وهذا ما اختلف فيه الفقهاء. إذا وجدت قطعة من القماش قليلة صغيرة جدا، فماذا تفعل؟ هل تستر فيها فخذة أم تستر فيها القبل والدبر؟ هذا ما في خلاف أننا نستر القبل والدبر بها بالدرجة الأولى، وهكذا دواليك. وأنا إنما أشير في هذا، أكثر ما يقع هذا الأمر بالنسبة للناس في الحج، لذلك ترى بعضهم لا يعرف كيف يلبس الرداء الإزار، ولذلك تراه أيضا حينما يمشي يظهر فخذه بشكل كبير جدا أثناء المشي، ولو كان قد تعلم كيف يلبس هذا الإزار ما ظهر فخذه. بعضهم أيضا لا يعرف كيف يجلس، فيجلس على الدرج مثلا في الحرم وبعد ذلك تظهر عورته، ولذلك يحتاج إلى كثير من التنبيه: استر عورتك، يوجد نساء ورجال، على الكل حرام. يعني هذه مسألة. هذا إذا كان في الحج. إذا كنا في المدينة اليوم، يقع بعض الشباب في خطأ كبير، وهو ما يلبسون السراويلات التي يعني ما يسمى الآن بنطلون خصر واطي مثلا، عندما يسجد ترى أنه يظهر شيء من ظهره فيشد، وهو يعلم ويحس بذلك أن قسما من ظهره يسجد. نحن نقول له جدلا، لو أخذنا نقطة مناظرة للسرة من الظهر، يعني جدلا لو قلنا هكذا، ماذا يقابل السرة من الظهر إلى الأسفل؟ هذا كله يعتبر عورة، وهذه الثياب كلها تكون من تحت السرة. ولذلك عندما يعلم أنه تنكشف عورته قطعا عند السجود فهذا يعني خطأ، فيه خطأ كبير وفيه عدم صحة للصلاة. فأقول لا تصح الصلاة بهذه الثياب، وإن كان يدخل بها بشكل صحيح لتحققه بكشف العورة عند الركوع وعند السجود. هذا أهم من الأمر الذي سنأتي إليه. بقي عندنا شيء، يا ترى إذا كان متوفر لك الرداء في الأعلى، وهذا ما يحدث كثيرا في بالنسبة للحجاج مثلا والمعتمرين، أنه يقف غالبا في بيته، فعندما يصلي يستر نفسه بالإزار ويترك الرداء فيصلي عاري الصدر، صلاته صحيحة، لكن السنة يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون على عاتقنا يعني على كتفنا شيء، وإنما طلب منا أن نجعل ولو حبلا، معنى ذلك أي شيء يوجد افعله على كتفك، أولى من أن تكون بدون هذا الشيء. هذا الأمر أيضا دعوة إلى كل إخواننا الذين يلبسون الإزار في حياتهم. توجد طبعا، نحن في بلادنا هذا لا يوجد، من اليمن وحتى اليابان مثلا، ماذا تجد؟ كل هذه المناطق، الهند، باكستان مثلا، ماليزيا، اندونيسيا، كل هذه المناطق، من الهند إلى الخليج إلى كل هذه المناطق يلبسون إزارا. هذا الإزار يختلف عن إزار الحج، ليس قطعة منبسطة وإنما قطعة دائرية تلبس من الأسفل وبعد ذلك تعقد بشكل معين. هؤلاء عندهم يلبسونها وهي اللباس الأمثل لهم، هذا شيء جيد، لكن بقي أن نقول لا تصلوا في هذا اللباس دون أن يكون، غالبا الناس يحترمون هذا الأمر، فماذا يفعلون؟ يلبسون قميصا فوق ذلك ويعني يصلون. لكن كثير من الذين يكونون من العمال ماذا يفعلون؟ أحيانا يكون عاري الصدر، فأقول له إذن افعل شيئا مما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أعود إلى الحديث، الحديث ماذا يقول؟ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا النهي معلل بأمرين، أحدهما أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، معنى ذلك استروا أنفسكم. إذن الذي لا يستر عاتقه لا يكون عاملا بالزينة عند كل صلاة. الثاني أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أو لا، فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة، وإن شغل كان فيه مفسدة. يعني إذا كان الثوب على العاتق مثل القلابية مثلا، عند ذلك أنت لا تهتم، ثوب ماسك حاله موجود على العاتق، أما إذا كان فقط عبارة عن إزار فيخاف سقوطه. طبعا أنا أقول هنا السقوط لمن لم يعتاده، لا يعرف والله أن إنسانا يلبس الإزار يسقط إزاره، لكن أنا لو لبست إزارا أمام أحد إخواننا المالويين يعيب علي، أنا لا أعرف ما هو المتقدم من المتأخر، يوجد جهة للتقدم وجهة للتأخر، ويوجد جهة للقبض بشكل يعني تضبط بشكل، ولذلك تراهم يلبسونه حتى تحت ملابسهم، يعني بدل ما يلبس سروال ماذا يلبس؟ يلبس إزار، وهذه عادة لكل هؤلاء القوم والناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس من لباس قومه، لم يكن له لباس خاص صلى الله عليه وسلم. حتى في الطعام كان يأكل من طعام قومه، وإذا وجد في الطعام شيء خاص فكان صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الشيء الخاص، يعني في شيء معين يبين فضل ذلك الطعام، كما بين مثلا فضل الدباء، فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى قطعة الدباء من المرض، وهذا ورد في صحيح مسلم، وذلك يعني الدباء ليقطين، فهذا كيف كان يتحراه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر. فإذا كان يشتغل الإنسان يعني بثوبه، طبعا كما قلت إذا كان له ثوب يتعلق بنوعه بطريقته فلا بأس في هذا الأمر. إذا الثاني إنه إذا شغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة، أو زيادة الحركة أحيانا، أن في بعض الناس دائما بمد إيده لورا ويشد القميص ويشد كذا، زاد الحركة في الصلاة من أجل ستر العورة، زاد في الحركات فربما أدى إلى إبطال الصلاة بزيادة الحركات. ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده، لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة. يعني ما معنى حالة الضرورة؟ جاء النبي عليه الصلاة جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب منه أن يزوجه، فسأله ماذا معه من المهر، ماذا معه من الصداق، قال للنبي أصدقها إزاري هذا، يعني ما عنده غير إزار. قال أرأيت لو طلبت منك هذا الإزار بأي شيء تستر عورته؟ التمس ولو خاتما من حديد. حتى هذا ما وجده لشدة الفقر. قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. دل هذا الحديث في ضمنه أن هذا الصحابي لا يملك إلا إزارا فقط، فهذا من حال الضرورة مثلا، فلا يوجد عنده رداء. قال والأشهر عند الفقهاء خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر العورة. إذا ستر العورة ولو بالطين واجب، ولو بالطين، يعني كيف مثلا إنسان لم يجد شيئا وهو عاري تماما، فوجد ترابا وماء قد اختلطا صارا طين، فانغمس بهما فتغير لون الجلد، يعني أنت تقول هذا الجلد عليه طبقة رقيقة من الطين، تغير اللون، يعني لونه أبيض مثلا، أبيض البشرة أو أسود البشرة، عندما نزل بالطين صار لونه عورتي ماذا؟ لا مثلا طين أحمر أحمر، بني بني مثلا هذا، لكن كل العورة ظاهرة، يعتبر في الشرع ساتر للعورة؟ نعم ساتر للعورة. هل يحتاج إلى قضاء هذه الصلاة؟ لا. ومن هنا نجد مفارقة اليوم في المجتمع بشكل كبير جدا، أصلح الله يعني الأولياء وأصلح الله النساء في عصرنا، فإن كثيرا من النساء اليوم يلبسن ثيابا لا تصح للخروج أبدا ولا تعتبر ساترة للعورة في الخروج في الطريق، هذه البناطيل الضيقة والكنزات الضيقة، هذه امرأة تخرج سافرة لا تسمى ولو وضعت على رأسها، هذه امرأة سافرة. وهذا يعني أنا أستغرب من الآباء الذين يسمحون لبناتهم في هذا اللباس، سافرة تماما، لا يوجد لا فرق بينها وبين العارية أبدا، سافرة. هذا اللباس الذي تخرج فيه صحيح في الصلاة، لو أرادت أن تصلي فيه أقول لها لا مانع، يعني حتى لو لبست في زوم ما يسمى مغير لون العورة. هؤلاء يفتعلون مغالطتين، يخرجون في الطريق بهذا الشكل. إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى ثوب فضفاض خراطة صلاة ومثلا وغطى صلاة. أنا أقول لو عكستم لكان أفضل. إن الله يتقبل منكم الصلاة في الثوب الذي يمنع لون العورة ولا يقبل منكم الخروج بهذا الشكل، ويقبل منكم الخروج بشكل الصلاة انظر أفضل بكثير لو عكستم هذا الأمر. لكن لو فعلتم فضيلتين، خرجتم بثوب فضفاض وصليتم أيضا بثوب فضفاض، فهذا من معالي الأمور. والأفضل للمرأة كما وصفت السيدة فاطمة رضي الله عنها بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خير حال المرأة؟ قال ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال. وجواز الصلاة بما يستر العورة، وعارضوا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب وإن كان ضيقا فتزر به، ويحمل هذا النهي على الكراهة والله أعلم. ثم قال الحديث الثامن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والحمد لله رب العالمين.